بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. فنسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية في الدين والدنيا، كما نسأله جل شأنه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. وبعد، فإن من أفضل ما يسعى إليه المسلم هو طاعة الله ومحبته، وإن أبواب ذلك كثيرة ومتعددة، وأرجاها عند الله سبحانه وتعالى هو مجالس العلم وحلقات الذكر وروضات الجنة. وبعد أن من الله علينا بذلك، فنرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى أن يقبلنا وأن يتقبلنا، وأن يكتب هذه الجلسات في ميزان أعمالنا يوم القيامة، ولا يجعل للشيطان حظا ولا نصيبا فيها. وبعد، فنحييكم ونرحب بكم وبين يدي هذا اللقاء الكريم، ومن رحاب هذا المسجد الطاهر، يطيب لنا ويسعدنا أن يكون ضيوف ندوة هذه الليلة صاحب الفضيلة الشيخ صالح الفوزان، وصاحب الفضيلة الشيخ صالح الأطرم، وصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز الراجحي، ليحدثونا حول ندوة الليلة وموضوعها عن السحر وأنواعه وخطره. ونحن في انتظار أصحاب الفضيلة، ولا بأس أن ننبه عن الندوة القادمة إن شاء الله، فهي عن الزكاة وأنواعها وأقسامها لفضيلة الشيخ صالح الفوزان، وهذا لتخير الأسئلة المناسبة إتماما الفائدة. وما زلنا في انتظار أصحاب الفضيلة وفضيلة الشيخ صالح الفوزان، فضيلة الشيخ صالح الأطرم، إن شاء الله في الطريق إلى الندوة، شاكرين لهم باسمكم إجابة الدعوة والتلبية النداء، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليهم وأن ينفع بهم وأن يوفقهم وأن يجازيهم عنا وعنكم خير الجزاء. قد دعونا فضيلة الشيخ عبد الراجحي ولعل له عذر إن شاء الله، نسأل الله أن يكون خيرا. عن تعريف السحر لغة وشرعا وذكر شيء من النصوص في النهي عنه والتحذير منه، يتفضل فضيلة الشيخ صالح الأطرم ليستهل الندوة مشكورا، فلا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من الشرور، ونعوذ به من السحر والسحرة، اللهم آمين، كما أمرنا أن نستعيذ به في سورة الفلق. السحر هو اسم للشيء الخفي والذي يغمض سببه، وللأمر الدقيق، ولهذا سمي آخر الليل سحرا لخفائه، ولخفاء عمل السحر ودقته سمي سحرا. أما في الاصطلاح فالمراد به رقى وعزائم وعقد تؤثر في الأبدان وتمرض وتؤثر في القلوب وتفرق بين المرء وزوجه، وهذه الأعمال أعمال شيطانية تتكون من بين شياطين الإنس وشياطين الجن، وسيأتي إن شاء الله تعالى ضمن الندوة ما يوضح هذا التعريف. أما الأدلة التحذير من السحر فكثيرة جدا من القرآن والسنة والآثار عن الصحابة والسلف الصالح، فمن فمن الكتاب قوله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني من اختاره وتعلمه وعلمه واستبدل طريقة واستبدل متابعة النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر منفي عنه الحظ في الآخرة، فليس له نصيب. ومعلوم أنه لم ينفى حظه من الآخرة إلا لعظم ما ارتكبه، وهو جريمة السحر. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. والموبقات المهلكات، فدل على عظم جرم هذه السبعة، فذكر في الأول الشرك بالله، ثم السحر، ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام المرتبة الثانية، وقتل النفس، وقذف المحصنات الغافلات، والتولي يوم الزحف، وأكل مال اليتيم، والربا. وفي قوله اجتنبوا ما يدل على أن ارتكاب هذه السبع أمر محرم وإثمها كبير وعظيم، كان قال اجتنبوا، اتركوها نهائيا، لا تقربوها ولا تقربوا أسبابها. ومن الأدلة قوله تعالى في ذم اليهود: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. وفسر الجبت بالسحر، فهذا ذم لليهود حيث آمنوا به وعملوه وتعلموه واعتقدوه، فلو لم يكن مذموما وممنوعا لما ذموا بهذه الصفة، فهي أدلة واضحة على عظم جريمة السحر والتحذير منها، كما أمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نستعيذ به من شر السحرة. ولو لم يكن محرم ما أمرنا أن نستعيذ به من شرهم، في قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. فالمقصود أن الأدلة في التحذير من السحر والسحرة وقربهم وأنواع السحر كثيرة جدا. شكرا لفضيلة الشيخ صالح الأطرم على هذه المقدمة وهذا البيان والتوضيح، وجزاه الله خير الجزاء. ومع فضيلة الشيخ صالح الفوزان ليحدثنا عن حكم تعلم السحر وتعليمه، وحكم الساحر والرد على من يقول إن السحر تخيل لا حقيقة له. تخيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، فإن حكم تعلم كل علم يرجع إلى نوعية ذلك العلم وفوائده أو أضراره وما يترتب عليه. وعلم السحر من المعروف بالفطر والعقول والتجربة أنه مضر ولا نفع فيه لوجه من الوجوه، وأنه ضرر محض لا خير فيه، وأن الذين يزاولون مهنة السحر هم من شر الخليقة من شياطين الإنس والجن. السحر داء قديم وبلاء عظيم كان من عمل فرعون وقومه، وأرادوا به أن يواجهوا الحق الذي جاء به موسى كليم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، أرادوا أن يدفعوا الحق بهذا الباطل، فخيب الله سعيهم وأبطل كيدهم ونصر الحق وأهله، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الأعراف أنهم جاءوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم في مشهد عظيم، جمعوا له كيدهم وجمعوا السحرة من كل قطر ومن كل بلد ليواجهوا به الحق الذي جاء به موسى عليه السلام. فأوحى الله إلى موسى عليه السلام أن ألقي عصاك، فإذا هي تلقف ما يأفكون. لما جمعوا كل ما عندهم من السحر وجاءوا بسحر عظيم وملأوا المكان من الأعمال السحرية، أمر الله موسى عليه السلام أن يلقي عصاه، فالتقمت هذا السحر كله وقضت عليه وهم ينظرون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. علموا أن السحر باطل وأن هذا الذي جاء به موسى هو الحق، وأن الباطل لا يقابل الحق ولا يقوم أمامه أبدا. فسماه الله باطلا بقوله وبطل ما كانوا يعملون، والباطل لا يجوز تعلمه وتعليمه. وفي سورة يونس قال سبحانه وتعالى قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فأخبر أن الله سيبطل السحر، ووقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام، وقال إن الله لا يصلح عمل المفسدين، فسمى السحر من عمل المفسدين، وسمى السحرة مفسدين، فدل على أن السحر فساد وأن الساحر مفسد، والفساد لا يجوز تعلمه، ومن تعلمه أو علمه فهو مفسد، والمفسد يجب القضاء عليه وإراحة البشر من شره. هذا مما يدل على بطلان السحر وأنه من عمل المفسدين وأنه لا يجوز تعلمه وتعليمه. وفي سورة طه قال الله جل وعلا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، فأخبر سبحانه أن السحر كيد، كيد باطل، كيد ساحر، وأن الساحر لا يفلح. وإذا كان لا يفلح فدل على أن عمله باطل وأنه يترتب عليه الخسار والهلاك، إذن فهذا يدل على تحريم تعلم السحر وتعليمه، لأن من تعلمه أو علمه أو تعاطاه فإنه لا يفلح، حكم الله عليه بعدم الفلاح، فدل على أنه كافر وعلى أنه خاسر أبد الآباد إلا إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى. والسحر أيضا من عمل اليهود، واليهود هم شر الخليقة عند الله سبحانه وتعالى، لأنهم هم أهل الفساد في الأرض، وهم مصدر كل شر في جميع الأزمنة، حرفتهم ومهنتهم بث الفساد في الأرض، ولا يزالون كذلك يفسدون في الأرض. ولا يصدر عنهم إلا الشرور، ومن ذلك السحر، فإنه من صنعهم وعملهم، كما قال سبحانه وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، يعني اليهود، كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ولقد علموا لمن اشتراه ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. فدلت هذه الآية الكريمة والتي بعدها على أن السحر كفر وأن تعلمه كفر وتعليمه كفر، وذلك في مواضع: أولا قوله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، فدل على أن السحر من عمل الشياطين، وما كان من عمل الشياطين فإنه لا يجوز تعلمه ولا تعليمه، وأنه ضرر محض لا خير فيه، وأنه شر وفساد، لأن الشياطين لا تأتي إلا بالشر ولا تأتي بخير أبدا. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فنفى الله عز وجل عن سليمان عليه السلام تعاطي السحر الذي اتهمته به اليهود، لأن السحر كفر والكفر لا يليق بالأنبياء، ولأن السحر باطل والباطل لا تجيء به الرسل ولا الأنبياء، وإنما تأتي الأنبياء بالحق، فلا يتصور أن يأتي سليمان عليه السلام بالسحر لأنه باطل وكفر. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فدل على أن من علم الناس السحر فقد كفر، لأنه علمهم كفرا، ومن علم الكفر معتقدا إباحته وجوازه ومروجا له بين الناس فهو كافر. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، هذا دليل أيضا على أن تعليم السحر، على أن تعلم السحر كفر، على أن تعلم السحر كفر. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي بتعلمك هذا السحر. وقال في آخر السورة ويتعلمون ما يضرهم، في ختام الآية ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. فشهد الله جل وعلا أن السحر ضرر محض لا نفع فيه، وما كان ضررا محضا فلا شك في تحريم تعلمه ومنعه وإبطاله ومحاربته والقضاء عليه حتى لا يوجد بين المسلمين. وختم الآية بقوله ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وهذا دليل صريح على كفر من تعلم السحر وعلمه. ما له في الآخرة من خلاق يعني ليس له نصيب، ليس له نصيب من الجنة، وهذا إنما يكون للكافر. الكافر هو الذي ليس له في الآخرة من خلاق، لأن مصيره النار خالدا مخلدا فيها. فدل على أن الساحر والمتعلم للسحر والمعلم للسحر أنه ليس له نصيب في الآخرة من الجنة، وإنما يكون في النار خالدا مخلدا فيها. هذه مواضع من هذه الآية الكريمة تدل على أن تعلم السحر وتعليمه كفر، لأنه ضرر محض وشر محض، ولأنه من أعمال الشياطين، ولأنه من أعمال الكفرة كقوم فرعون كفرعون وقومه، ومن أعمال اليهود، ومن أعمال شياطين الإنس والجن. وما كان كذلك فإنه يجب الابتعاد عنه. وفي الحديث الذي سمعنا اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها السحر، فقوله اجتنبوا هذا صريح في المنع من تعلم السحر وتعليمه، لأن الذي يتعلمه أو يعلمه لم يجتنبه، وإنما يزاوله ويروجه وينميه، فهو لم يجتنبه. فكل هذه أدلة صريحة من الكتاب والسنة على تحريم تعلم السحر وتعليمه وأنه كفر. وأما حكم الساحر، الساحر يستتاب، فإن تاب إلى الله ورجع وترك مزاولة السحر توبة صحيحة لا توبة يخادع بها، ولكنه إذا تاب توبة صحيحة واعترف ببطلان السحر وتحريمه وأنه كفر وتركه فإنه يخلى سبيله. أما إذا لم يتب إلى الله فإنه يقتل. وجمهور العلماء يرون أن الساحر كافر وأنه يقتل ردة، أنه يقتل ردة ويعامل معاملة المرتد، لأنه بتعاطيه السحر كفر بالله عز وجل. والإمام الشافعي يفصل ويرى أن الساحر إذا كان يعتقد إباحة السحر فإنه كافر، لأنه استحل محرما بالإجماع وما دل الكتاب والسنة والضرورة على تحريمه فهو كافر. أما إذا لم يعتقد إباحته فهذا إن كان سحره من جنس سحر الكفرة عباد الكواكب الذين يتعاملون مع الشياطين، فهذا كفر بلا شك كما يقول به الجمهور. أما إذا كان سحره بأدوية وأمور غير شركية، وإنما هي أدوية وأشياء يتخذها من الأعمال التي هي دون الشرك ودون التعامل مع الشياطين، فهذا يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب ويؤخذ على يده ويمنع منه، إلا إن استحله كما سبق فإنه كافر. لكن جمهور الأمة على أن الساحر كافر من غير تفصيل بين أي نوع من أنواع السحر، وأنه إذا ثبت أن الساحر يتعاطى هذا الشيء ويعمل به وأصر على ذلك فإنه يعتبر كافرا ويقتل مرتدا والعياذ بالله. فهذا مما يدل على شناعة هذا الباطل، وعلى أنه شر يجب تطهير المجتمعات الإسلامية منه، بل يجب تطهير الأرض منه وإراحة الخلق منه، لأنه شر مستطير وبلاء كبير، وهو وراثة من ميراث الكفرة وشياطين الإنس والجن في قديم الزمان وحديثه. وما توصل أهل الشر والباطل في الغالب إلا عن طريق السحر، يفسدون بين الناس، يفرقون بين المرء وزوجه كما ذكر الله سبحانه وتعالى، ويعتدون على الأنفس بالقتل بالسحر والإمراض وغير ذلك من الأمور الضارة. فهذه آثاره وهذه أضراره، وما كان كذلك فلا شك أنه كفر وضلال وشر وبلاء، عافانا الله وإياكم منه. نعم. شكرا لفضيلة الشيخ صالح الفوزان على هذه الإجابة الطيبة وهذا التوجيه الكريم والنصيحة الغالية، وجزاه الله خير الجزاء. ومع فضيلة الشيخ صالح الأطرم حدثنا عن بيان شيء من أنواع السحر الواردة في النصوص وحكم كل نوع منها، فلا تفضل مشكورا. السحر كما سمعنا يعتمد على أمور كلها محرمة، فيشتمل على الفساد والإفساد، ويعتمد على دعوى علم الغيب، يشتمل على دعوى علم الغيب، ويشتمل على الضرر في الأبدان أيضا، فهو شر محض لا خير فيه. فإذا عرفنا هذا فإنه يدلنا على معرفة أنواعه، وإذا أنواعه كثيرة جدا، جاء في النصوص تنبيه على بعضها، ولكن حينما يثبت شيء مما اشتمل عليه السحر فإنه يكون داخل في أنواعه. ومما دلت عليه النصوص وأثبتته أنه من أنواع السحر، فعلى المسلمين اجتنابه الكهانة، فلا يجوز تعلمها ولا التعاطي بها ولا تشجيع الكاهن ولا إتيانه ولا قبول قوله ولا تصديقه للأحاديث الواردة في ذلك. من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. والعراف هو من يدعي أو من يستدل على المغيبات بأمارات وعلامات وأمور، وهو أخو الكاهن، وإن افترق أحيانا في بعض الأمور فكلاهما عندهما ادعاء لعلم الغيب. فلهذا جاء في الحديث الآخر من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء، فالعرافة والكهانة من أنواع السحر. ولهذا تبرأ الرسول عليه الصلاة والسلام منهما وممن أتاهما وطلب منهما هذه الصنعة أو طلب منهما أن يتعرف له أو يتكهن له. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له أو تطير أو تطير له. ومن أنواع السحر تعلم التنجيم الذي يستدل به على المغيبات، والذي قد يصل به إلى اعتقاد تأثير العلويات في السفليات. هذا من أنواع السحر، لأن فيه دعوى علم غيب، وفيه اعتقاد تأثير من الكواكب على ما على أهل الأرض. فلهذا جاء في الحديث: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وجاء النهي عن الغلو في تعلم النجوم الزائد على قدر الحاجة، فإن النجوم خلقت زينة للسماء وعلامات يهتدى بها ورجوما للشياطين. فمن تعلم أكثر من ذلك فهو تكلف، ولربما يؤول به إلى المحرم. فالمقصود أنه أن تعلم النجوم التعلم الذي لا حاجة للإنسان فيه من الحوائج الشرعية نوع من أنواع السحر، وعلامته إذا كان في تعلمها شيء من ادعاء علم الغيب، هذا ضابط الممنوع، أو اعتقاد تأثير من الكواكب أو من البروج، اعتقاد تأثير على أهل الأرض وعلى من في الأرض أو ما في الأرض، أو اعتقاد تأثير في الزلازل ونحو ذلك، فكل هذا من نوع من أنواع السحر. ومن أنواع السحر العيافة، وهي زجر الطير، ومعناه أن اعتقاد التشاؤم في الطيور في أسمائها وأصواتها ومقابلاتها، فحينما ينسب للطير شيئا من المغيبات من ضرر أو خير فإن هذا نوع من أنواع السحر، لأنه علم غيب والطير لا غيب عنده، ولم ينسب الشرع شيئا للطيور. فمثلا لفظة غراب يتشاءمون بها على الغربة، ومن أين لهم ذلك؟ هذا شيء من الغيب، فلهذا صار نوع من أنواع السحر. والعقاب على العقاب، والهدهد على الهدى، وكل هذا لم يأتي في الشرع ولم يقره الشرع. هذا وجه كونه من أنواع السحر. يعني إذا عرفنا ما اشتمل عليه السحر، ربما يأتي شيء ما نص عليه الشرع لكنه داخل في معنى السحر، فيعرف المسلم أنه من أنواع السحر. وكان هذا موجود وكثير في العرب، خصوصا في بعض القبائل كبني أسد، وتحدثت الجن فيما بينهم عن بني أسد، فأرادوا أن يختبروهم في هذه العيافة، فذهب ركب من الجن إليهم فانتدبوا منهم غلاما فركب مع الجن. الغلام ما علم أنهم جن، ليحدث لهم أو ليعيف لهم إبلا ظلت لهم بزعمهم، فحينما ساروا أو في أثناء مسيرهم التقى بهم عقاب طير، فبكى الغلام فقال له الجن مالك؟ أي مالك؟ قال خفضت جناحا وكسرت جناحا، وحلفت بالله صراحة أنك لست بإنسي ولا تبغي لقاحا، يعني ما تبغي إبل، فعرف فتركه الجن بعد ذلك. فالمقصود أن هذه من العيافة التي هي تتضمن دعوى علم غيب، فلهذا صارت نوع من أنواع السحر، ومنها الطرد أي الخط في الأرض، وهو أن يأتي الطالب للخاطف الأرض ثم أول التي تضرب بالحصى فيطلب منه حظه، وحظه طيب ولا ردي. انتنبه لهذه الأمور، كثيرة من قديم الزمان ولا تزال موجودة في المجتمعات، بل قد يبلون الناس في الشوارع وفي الحوانيت وفي المطاعم في كثير من المجتمعات، إلا أنهم ولله الحمد والمنة في بلادنا هنا لم ينتشروا، وذلك لأن هذه الدعوة ضد هذه الأمور السحر وأنواعه، والقائمون بها من علماء وحكام حرب لهذه الأمور، فهذا هو السبب ولله الحمد لقلتها في بلادنا. نسأل الله أن يغفر للأموات وأن يثبت الأحياء وأن يرزقهم البطانة الصالحة لحرب مثل هذا الفساد. وإلا ففي البلدان الأخرى كثيرة، والذين سافروا التقوا بهم، تعال أخبرك ماذا حدث لك، ماذا حدث في أهلك. وقد أشار العلماء في كتبهم السابقة أنهم كثيرون، كما أشار ذلك صاحب شرح الطحوية. فالمقصود إذا أيقظ الله حكام المجتمع الإسلامي وعلماء وضربوا على أيدي السحرة وأعوان السحرة ومن قام بنوع من أنواع السحر خفوا في البلاد. فالخط له صفات، ضرب بالحصى وخط، المقصود إذا انتهى خط من غير عدد بدأ يمحو، ثم إن بقي خطان تفاءلوا، وإن بقي خط تشاءموا لأنه يمحو على خطين، فماذا عند هذا الخط إلا دعوى علم غيب، فلهذا صار نوع من أنواع السحر، نوع من أنواع السحر. وكذلك الضرب بالحصى، ولهذا يقول الشاعر لعمري ما تدري الضوارب بالحصى ولا زادرات الطير ما الله صانع. فهو كل دعوة عن الغيب، وإلا لا يعلمون ماذا سيحدث أبدا. وإن أعلمتهم شياطينهم وجنهم في قضية ما فسيكسبون في قضايا، فسيكذبون في قضايا، هذا من أنواع السحر. ومن أنواع السحر ما يحدث الفساد، يشترك مع السحر بالفساد والإفساد كالنميمة، فلهذا أدخل الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في باب بيان شيء من أنواع السحر، كما قال بعض العلماء يفسد النمام في الساعة ما لا يفسده الساحر في سنة، لأنها تشترك معه في الفساد. في النمام مفسد، وهو نقل الحديث من أحد إلى آخر على وجه الفساد بينهم. ومن أنواع السحر الكلام البليغ الذي يقلب الحق باطلا والباطل حق، كما قال صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا. ولقد خطب عنده رجل فمدح رجلا، ثم بعد ذلك ذمه، فقال عليه الصلاة والسلام كيف ذلك؟ قال نعم، رضيت عنه فقلت أحسن ما علمت، وغضبت عليه فقلت أسوأ ما علمت. فدائما البلاغة والفصاحة تقلب الحق باطل والباطل حق، فيكون من أنواع السحر، ولأن من حقائق من السحر هذه الحقيقة، قلب الحق باطل والباطل حق. فلهذا يقول الشاعر في زخرف القول: تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبيري. فالمقصود أن أنواع السحر كثيرة جدا، منها ما ورد الذي سمعناه، وضابطه إذا حصل فيه دعوى علم غيب، سمي بأي اسم كان، بأي اسم كان. ومن أنواع السحر ما يخيل به على العيون، ما قد يخيل به على العيون فيضحك العامة والشهود، هذا من أنواع السحر أيضا، وليس له حقيقة. ويعرف ذلك بنفس القضية، كأن يقتل نفسه ثم يحييها، أو يقتل غيره ثم يحييه، كما ذكر عن رجل عند الوليد يلعب، قتل رجلا ثم ضحك الناس ثم أعاده، لكن جاءه رجل من أهل الخير والعلم فقتله، فقال فليحيي نفسه الآن، فبطل سحره أمام الشهود. ومثل هذا من يدخل منديله في مخباط ثم يخرجه دجاجة أو بيضة، ومثله من يطعن نفسه ثم بعد ذلك كأنه يريهم الدم أو يرون الدم في أعينهم، ثم بعد ذلك يقوم سليما ليس به أي دم فيضحكون من ذلك. كل هذا من أنواع السحر على العيون والتخيلات على العيون، وما هي إلا لإذهاب أوقات المشاهدين ولأكل أموال الناس بالباطل ولفتح أبواب السرور الأخرى، أو يدعو إبريق وليس به شاي ثم يأمره فيذهب الإبريق أمام الناس فيعبي شاي ويأتي بنفسه، سواء سميت تمثيلية أو سميت لعب أو أي شيء، أو يركب بساط أمام الناس. فالمقصود أن أنواع السحر ما كان به دعوى علم غيب، أو ما يقلب ما يظهر حقيقة ثم يقلبها على أساس أنه قادر عليها، أو يدخل في النار ثم يخرج لم تمسه ولم تضره أمام الناس فيعجبون ويضحكون وهم لا يعلمون، هل هو جعل وقاية بينه وبين النار، وهذا قد يحصل، أو أنه خيل على أعينهم، وهذا قد يحصل أيضا. فعلى العاقل أن يتنبه لمثل هذه الأمور، ولا تستغرب من قديم الزمان كما أشار إلى ذلك فضيلة الشيخ صالح، من الأمم السابقة، ولكن والتخيلات على العيون تنتشر بلا شك أنه خطر عظيم وعلى العقيدة، لأنه قد ينافي العقيدة وقد ينافي كمالها، فإذا انتشر ما ينافي كمال العقيدة فخطر يدخل ما ينافي العقيدة أيضا ولا يميزه سائر المسلمين. توجيه هذا البيان وجزاه الله خير الجزاء، ومع فضيلة الشيخ ممكن عند الشيخ طيب الاستكمال السؤال السابق، وهو بيان شيء من أنواع السحر الواردة في النصوص وحكم كل نوع منها، ما حكم الأعمال البهلوانية والتداوي عند السحرة؟ أفاض الشيخ جزاه الله خيرا في بيان أنواع السحر والشيخ بن باز وراك بعدين ذكر ما استشرى في هذا الزمان خصوصا بعد اتصال الأقطار بعضها ببعض وسهولة الأسفار ووصول الشرور من أقصى البلاد إلى أقصاها في سرعة حتى صار العالم كأنه بلد واحد، كثر هذا الشر والعياذ بالله. ولوسائل الإعلام أيضا نصيب في نقل صحافة أو فيديو أو غير ذلك، لها نصيب من نقل هذه الشرور إلى البلاد وترويجها. فمن ذلك هذه الأمور. ايش فيك أنت؟ خلي طول بالك، خلي أرضى عليك، طول بش خلي يصير يتكلم. طب صحيح يعني. اللهم أمين وإياك. فمن هذه الأمور هذه الألعاب التي يسمونها بالأعمال البهلوانية، بأن يأتي السحرة ويظهرون في حلبات أعدت لهم أو في أمكنة أعدت لهم، أمكنة أعدت لهذه الأمور، ويتجمع الجماهير من الناس ليشاهدوهم ويعلنون ذلك للناس، ويكون ذلك يوما يحضرون فيه لمشاهدة هذا الدجال الساحر بما يظهره من أنواع السحر أمام الناس بصورة أنها أعمال رياضية وأنها أعمال تعتمد على المهارة وعلى خفة الحركة، ويسمون الشر بغير اسمه، لأنه ورد في آخر الزمان تسمى الأشياء المحرمة بغير أسمائها، يسمى البيع، يسمى الربا باسم البيع، ويسمى الخمر بغير اسمه، ويسمى السحر كذلك باسم الرياضة وباسم الأعمال الترفيهية أو ما أشبه ذلك. فيأتي هذا الساحر أو السحرة فيعرضون على الناس أنواعا من السحر يخيلون به على الدهمة ليفسدوا بذلك عقائد المسلمين، وذلك بسبب تساهل المسلمين في أمر عقيدتهم وإصغائهم إلى دعاة الشر. الشر لا شك أنه موجود في كل وقت وفي كل زمان ليبتلي الله به العباد، ولكن إذا غفل أهل الصلاح وأهل الدين وأهل التقى وأهل العقيدة الصحيحة، إذا غفلوا عن المفسدين انتشروا ونشروا شرهم وحاولوا إفساد عقيدة المسلمين. وهذا هو واقع هؤلاء الدجالين في هذا اليوم أو في هذا الزمان، الذين يحترفون السحر لكنهم لا يسمونه سحرا، وإنما يسمونه بغير اسمه سترا على العيون، فيظهر للناس أنه يجر السيارة الضخمة بشعرة، أو أنه يطعن عينه بالصيخ صيخ الحديد ولا يتأثر، أو أنه مثلا يمتد على وجه الأرض وتمشي عليه السيارة ولا يتأثر منها وما أشبه ذلك، أو أنه يدخل في النار ولا تحرقه. كل هذا من الشعوذة ومن التدجيل ومن التغرير واستغفال الناس، وإلا فهو سحر وباطل. وإذا فسح المجال لمثل هذا فإنها تدخل على المسلمين شرور كثيرة تفسد عقائد المسلمين. فالواجب الأخذ على أيدي هؤلاء السحرة والدجالين والمشعوذين الذين لهم أغراض أهمها إفساد عقائد المسلمين، ومنها أنهم يريدون الاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل، ومنها أنهم يريدون شغل الناس عن ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، ومنهم طائفة يريدون الترأس على الناس ويظهرون بمظهر الأولياء الذين تجري على أيديهم كرامات كما يزعمون، وهم في الحقيقة من أولياء الشيطان، والذي يجري على أيديهم ويظهرون خوارق شيطانية وسحر وشعوذة، وليست من الكرامة التي تجري على أيدي أولياء الله، لأن أولياء الله هم الذين قال الله فيهم الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهؤلاء ليسوا متصفين بهذين الوصفين، ليس عندهم إيمان وليس عندهم تقوى، وإنما عندهم التدجيل والخرافة وإفساد عقائد الناس، ويظهرون بمظهر الأولياء حتى يكون لهم أتباع ويكون لهم مريدون ويكون لهم طوائف من الناس كأشباه الأنعام يقودونهم إلى الضلال والخرافة والعياذ بالله. وهذا أشد من الأول، هذا الذي يظهر بمظهر الصلاح ويدعو الناس إلى اتباعه وإلى الالتفاف حول زعامته، وأنه ولي من أولياء الله، وأنه يقضي لهم حوائجهم، وأنه يدبر لهم شؤونهم، وأنه يكفيهم ما يهمهم، هذا أشد من الأول الذي يريد الاحتيال لأكل أموال الناس بالباطل، وإن كان كل من الصنفين من المفسدين في الأرض الذين يجب الأخذ على أيديهم ويجب ردعهم ويجب إقامة حكم الله تعالى فيهم، لأنهم من أشر المفسدين في الأرض. فالواجب على المسلمين أن يتنبهوا لهذه الأمور، لأنه كلما تأخر الزمان وفشى الجهل وقل أهل العلم تكثر هذه الأمور وتفشو، ولها دعاة يروجونها بمختلف الوسائل، في المجلات، في النوادي الرياضية، في الأفلام التي تعرض، في غير ذلك من الوسائل التي لهم عليها سيطرة، وهي ميسورة بأيديهم وتصل إلى الناس بسهولة في بيوتهم وفي مجتمعاتهم. فالواجب على المسلمين أن يتنبهوا لهؤلاء الدجالين والمشعوذين والمحتالين والمضللين الذين يظهرون للناس في مظهر أنهم من أهل الصلاح والولاية، وهم من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن. أسأل الله العافية والسلامة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا. شكرا لفضيلة الشيخ صالح الفوزان على هذه النصيحة، وبارك الله له وجزاه الله خير الجزاء. بماذا يتقى شر السحر وترفع إصابته قبل وقوعه؟ مع فضيلة الشيخ صالح الأطرم لمعالجة هذا السؤال، فتفضل. مشكور. اتقى شر السحر وكل شر هو واضح ولله الحمد والمنة، يعني طريقة الاتقاء من السحر ومن كل شر واضح من الكتاب والسنة. الإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى لعبادته، فإذا انقاد له وعبده وتابع بعبادته رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن الله تكفل بحفظه، هذا أمر عام، ويجمع ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس: احفظ الله يحفظك. هذا أمر عام للخاص والعام، يحفظك في بدنك وفي مالك وفي ولدك وفي عقلك، احفظ الله، بمعنى يعني هل معنى أنك تكون حارس على الله؟ لا، الله غني عنك، احفظ الله في أوامره لك، لا تضيعها لا تضيعها، احفظ الله بالحذر من ارتكاب منهياته، فإنك إن ارتكبت منهياته أو تركت المأمور فقد أضعت أوامر الله، وحينئذ يرفع الله يده عنك. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. هذا أمر عام أيها الإخوة. ولا ينطق عن الهوى، وإن حصل عليك شيء فالخلل من قبل نفسك، وإلا فهو وعد لكل واحد، للفرد، للحاكم، للمحكوم، للصغير، للكبير. احفظ الله يحفظك، إن كنت ذا أمر سيحفظك في رعيتك، سيحفظك في نفسك، سيحفظك في عن شرور الجن والإنس. إن كنت فرد فسيحفظك، لا يصل إليك شر من الهوام وغير ذلك. احفظ الله يحفظك. إن حصل شيء فهو خلل من قبلك، كما قال أحد العلماء: نزل منزلا فلدغته عقرب، يقول: فتذكرت فإذا أنا لم أقل أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء. يقول هذا العالم: فتذكرت أني لم أقل هذا. وإلا فالإنسان ضعيف، ينام لا يدري ماذا حوله من عقارب وحيات وجن وشر إنس ولصوص، ما يدري، لكن الله سبحانه وتعالى يحفظه كما وعد، كما وعده. من الوقايات عن شر السحر والسحرة الأوراد، والمحافظة عليها في الصباح والمساء بآية الكرسي وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وعند النوم، وبالدعوات النبوية، الكلمات النبوية مثل أعوذ بكلمات الله التامة من كل عين لامة، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر فتنة الليل والنهار، ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. فالمحافظة على الأوراد والاستعاذة بالله من شر الشياطين الإنس وشر شياطين الجن هو أكبر وسيلة لوقايتك يا أخي المسلم. وحينما تضيع نفسك وتضيع الوردة في الصباح والمساء والأذكار الواردة في أوقاتها، فإنك أنت المتسبب على نفسك حينما يصل إليك شر من السحر أو السحرة. ومن الأسباب الواقية أيضا ردع السحرة ممن له القوة والقدرة، من عالم في بيان الحكم، ومن حاكم إداري في منع انتشاره، في منع انتشار السحرة والشعوذة. هذه من الأسباب قبل أن تقع. أما وحينما تفشو وتنتشر فإن المرض يزداد، وكلما ازداد المرض صعب العلاج، لأنه يتمكن، فلم يبقى إلا قطع العضو إن أمكن، وإلا فقد يقضي على الحياة كلها. وهكذا إذا ترك السحرة والشعوذة وأنواع السحر يفشو في المجتمع الذي سلم منه، خصوصا مثل مجتمعنا ولله الحمد هنا. والمجتمع الذي عقيدته واحدة، وعقيدة توحيد العبادة وعقيدة توحيد الأسماء والصفات، سالمين من الخرافات في عبادتهم، وسالمين من التحريف والتبديل والتشبيه في الأسماء والصفات، مما لا شك فيه أن انتشار السحر وأنواع السحر والشعوذة مفسد لهذه العقيدة. ومن ثم سيفكك الأفراد، وإذا فسدت العقائد تفككت الأفراد ولن يجتمعوا مهما كان. ما يجمع الاجتماع الصحيح الذي يجمع الحاكم والمحكوم والمرأة والرجل والأفراد والولد والوالد مثل عقيدة توحيد العبادة، لأن الكل يركع لله ويسجد لله ويطيع الحاكم في طاعة الله ويطيع أباه في طاعة الله والزوجة تطيع زوجها في طاعة الله. فحينما نفقد الوقاية من أنواع السحر وأتباع السحرة فإن هذه العقيدة سيكون عليها خطر من أن تمرض. وإذا مرضت نسأل الله السلامة فإنه يأتي حينئذ التفكك. فالعلاج هو دفع الشرور قبل أن تقع بالأشياء المعنوية والمحسوسة. فنسأل الله العفو والعافية ونسأله الإعانة لولاة أمورنا ولعلمائنا ولكل مسلم ونسأله الوقاية من كل شر. شكرا لفضيلة الشيخ صالح الأطرم على هذه المعلقة الطيبة لما توجهنا إليه من سؤال وجزاه الله خير الجزاء. ومع فضيلة الشيخ صالح وفوزان يحدثنا بماذا يعالج السحر إذا أصاب مسلما، فلا تفضل. مشكورا. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. والسحر داء من الأدواء التي تصيب الإنسان بإذن الله وتقديره للابتلاء والامتحان. فهذا الإنسان إذا أصابه هذا الداء وأصيب بالسحر فقد ابتلي، فعليه أن يتعالج بما شرعه الله سبحانه وتعالى وأباحه لعباده. الله سبحانه ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء. والسحر له علاج وله دواء بإذن الله. فعلى المسلم أولا أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويستعين بالله ويعلق قلبه بالله ويعلم أن الشفاء من عنده وأنه هو مسبب الأسباب وهو الشافي، لا شفاء إلا شفاؤه سبحانه وتعالى، وإذا مرضت فهو يشفين. لرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. سبحانه وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فعلى المسلم إذا أصيب بشيء من السحر أن يعتمد على الله ويتوكل على الله ويعلق قلبه بالله ويعلم أنه لا شفاء إلا شفاؤه سبحانه وتعالى، فيلجأ إليه ويدعوه ويتضرع إليه في كشف ما أصابه. والله جل وعلا قريب مجيب، يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، وإذا أقبل على الله وعلق قلبه به كفاه الله سبحانه وتعالى. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. وكذلك عليه أن يستعمل الأذكار والأدعية الواردة في الكتاب والسنة لعلاج هذا المرض، من ذلك تلاوة الآيات التي ذكر الله فيها السحر وبطلانه وأنه عمل باطل، كالآيات التي في سورة الأعراف والآيات التي في سورة يونس والآيات التي في سورة طه في قصة السحرة مع موسى وما جرى وما انتهى به الأمر من بطلان السحر ورده وانتصار الحق عليه، فإن ذلك يكون من أسباب الشفاء بإذن الله. ومن ذلك أن يقرأ بفاتحة الكتاب ويرددها لأنها رقية، لأن فاتحة الكتاب من أعظم أنواع الرقية، وفيها دعاء العبادة ودعاء المسألة، وهي سورة عظيمة تشتمل على معان جليلة وأسرار عظيمة، وهي أم القرآن، وورد مشروعية الرقية بها وقراءتها على المصاب بلدغ أو غيره، وأن فيها شفاء بإذن الله، فيقرأ هذه السورة العظيمة، يقرأها وينفث على نفسه ويرددها، وكذلك يقرأ المعوذتين، وفي سورة الفلق ومن شر النفاثات في العقد تعوذ من السحر والسحرة خاصة، فيقرأ هذه السور وهذه الآيات ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يكشف ما به وأن يشفيه، وإذا فعل ذلك بعقيدة صحيحة وإقبال على الله فإن الله سبحانه وتعالى يشفيه ويكفيه ويعافيه. هذه الأمور التي ينبغي أو يجب على المسلم إذا أصابه شيء من هذا الداء أن يتعالج به وأن يتشافى به، وألا يذهب إلى السحر والسحرة والمشعوذين والدجالين يلتمس عندهم الشفاء، فإنه إذا فعل ذلك فإنه أخل بعقيدته والتمس الشفاء من غير من يملكه وأضاع نفسه وأضاع عقيدته. وربما أنه يستدرج فيعطى شيئا من الشفاء استدراجا له، لكن ثم ماذا إذا شفي جسمه وماتت عقيدته؟ ثم ماذا إذا مشى بجسم سليم وقلب ميت وعقيدة فاسدة؟ فالأمر عظيم، كون الإنسان يموت على التوحيد أحسن من كونه يعيش بلا عقيدة. والواجب على المسلم أن يستغني بما أحل الله عما حرم الله، فإن المسلم قد كفاه الله بحلاله عن حرامه وأغناه بفضله عمن سواه، ولكن الشأن في اعتماد القلب. فإذا علم الله من قلبك الصدق والإخلاص والإقبال عليه وبغض الباطل والانصراف عن الباطل، فإن الله عز وجل يعينك ويشفيك. وإذا علم الله منك سوء النية وسوء المعتقد وانصرفت إلى غير الله وكلك الله إلى من صرفت إليه، كما في الحديث ومن تعلق شيئا وكل إليه، أسأل الله العافية والسلامة. ولا شك أن السحر وغيره من الأمراض ابتلاء وامتحان من الله ليظهر ماذا يتصرف المريض أو المسحور حينما يصيبه ذلك، هل يرجع إلى الله وينيب إلى الله ويعلم أن ما أصابه بذنبه فيتوب إلى الله ويتعلق قلبه بالله عز وجل فيحصل له الخير والشفاء عاجلا وآجلا، أو أنه والعياذ بالله يجزع ويتسخط وينصرف إلى غير الله فيكله الله إلى ما تعلق به، أسأل الله العافية والسلامة. وبعد هذه المعالجة الطيبة لهذا الموضوع على ضوء من كتاب الله وسنة رسول الله، وبعد هذه النصيحة الغالية، لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر لصاحب الفضيلة على ما قدم من نصيحة وتوجيه وعطاء، جزاهم الله عنا خير الجزاء. وأما ختام المسكي ومسك الختام في اللقاء مع سماحة الشيخ عباز من عضل من باز، وذلك للتعليق على موضوع الندوة والإجابة على ما تصل من أسئلة، لا سيما أننا في انتظار جنازة أيضا سنصلي عليها بعد العشاء بإذن الله. نعم الشيخ صالح الفوزان، إذا كان المسحور لا يحسن القراءة فهل يجوز له أن يذهب إلى من يقرأ عليه من القرآن والسنة أم لا؟ نعم، يذهب إلى من يثق بعقيدته ويثق بعلمه واستقامته، ويطلب منه أن يقرأ عليه شيئا من كتاب الله عز وجل وأن يرقيه بالرقى الشرعية، ولا يذهب إلى من لا يعرفه ولا يدري عن عقيدته وعن علمه، لأنه ربما يذهب إلى إنسان يضره ولا ينفعه، فعليه أن يذهب إلى أهل الخير وأهل الصلاح وأهل الاستقامة المعروفين بالعقيدة السليمة والمعروفين بالعلم والفقه، فيطلب منه أن يرقيه، هذا شيء طيب. هل يجوز اللجوء إلى الساحر في أعمال الخير فضيلة الشيخ صالح الأطرم؟ الساحر كما عرفنا من بعد صلاة المغرب ما وجدنا فيه خير، فكيف يلجأ إليه في أعمال الخير؟ فإن كان قد توجه للخير وتاب من سحره فلا نسميه ساحرا، وما دام على سحره الحقيقي فإنه لم يأتي من خير، لأن سحره استخدام للشياطين ولا يمكن أن تستخدمه أن تخدمه الشياطين في خير. وإن قدر أن يحصل منه شيء قليل من الخير أو مرة واحدة فقد يكون هذا ابتلاء وامتحان. فالحاصل لا يلجأ إلى الساحر بشيء، لا يلجأ إلى الساحر بشيء، هذا الحاصل. ومع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، كثيرون يدعون أن نقض السحر بالسحر ليس فيه شيء، وذلك راجع عدة ادعاءات، منها أن الإصلاح بين الزوجين من هذا الطريق لا يضر، وذلك لأنه يمكن الرجل من الدخول على زوجته من غير ضرر بتوضيح المكان المسحور أو تعليمه من عمل عليه السحر بإشارات حتى لا تتفرع المشاكل بين الخصمين. حل السحر بسحر مثله لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك، سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، وذلك حل السحر بسحر مثله هذا هو من عمل الشيطان. وكما عرفنا أن الساحر لا يأتي بخير ولا يجوز الذهاب إليه، هذا من ناحية. الناحية الثانية أن الله لم يحوجنا إلى أن نلجأ إلى المحرمات والتداوي بالمحرمات ونتعامل مع الدجالين، الله أغنانا بحلاله عن حرامه، وأنزل من الأدوية ما يغنينا، ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وفي الحديث تداووا ولا تداووا بحرام، وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وسئل الحسن رحمه الله عن حل السحر بسحر مثله فقال لا يحل السحر إلا ساحر، بمعنى أن حل السحر بهذه الطريقة هو سحر، والسحر لا يجوز، وقد نهى الله عنه عز وجل في كتابه، ونهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، ولم يحوجنا الله إلى ذلك، بل أغنانا بالأدوية المباحة والأذكار واللجوء إليه سبحانه وتعالى. فما ترك المسلم يقع فريسة للسحرة والدجال. إيمان صحيح وثقة بالله عز وجل وإقبال على الله عز وجل. شكرا لفضيلة الشيخ. رجل لم يتمكن من الدخول على زوجته فعمل له رجل آخر بواسطة السحر أشياء مكنته من الدخول عليها، فما حكم ذلك في الإسلام؟ ورجل لم يتمكن من الدخول على زوجته قرابة السنة مظلوم بالسحر، فماذا يعمل؟ هذا ما أجاب عليه فضيلة الشيخ صالح الهزان بأن حل السحر بسحر مثله لا يجوز، ويحاول علاجات أخرى مباحة شرعا. نعم. ما هو علاج الخوف عند الإنسان وكذلك العين، وهل لها رقية معينة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. علاج الخوف عند الإنسان هو ما شرعه الرسول عليه الصلاة والسلام من الأدعية والأذكار والآيات القرآنية. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما سحر نزل الملكان فرقياه بقول أعوذ رب وقول أعوذ رب الناس، وكان عليه الصلاة والسلام ينفث في يديه فيمسح بهما ما استطاع من جسمه، ولما مرض وعجز عن ذلك كانت تعمل ذلك عائشة. والعلاج مذكور سلف بعض الأذكار، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، الفاتحة، آية الكرسي، آيات مذكورة. هناك كتب للأذكار جمعت أذكار الصباح والمساء والأوراد، مثل الأذكار للنووي، مثل وابل الصيب المقيم، مثل كلم الطيب ورياض الصالحين، فينبغي للمسلم أن يتنبه لمثل هذه الأمور ويسأل عنها. ولهذا الغريب في كثير من المسلمين لو أحس بأقل ألم ولا يلام على ذلك، ما نقول ممنوع، أخذ يلتمس من يعالج هذا الألم من ضرس أو غيره، بينما قل السائل عن الكتب التي تجمع الأذكار أو كيف يورد على نفسه. فينبغي للمسلم دائما أن يسأل عن مثل هذه الأمور. فعلاج الخوف أولا الثقة بالله سبحانه وتعالى والإيمان القوي، ثم المحافظة على ما شرع له من الأوراد في الصباح والمساء مع ثقة. أما أن يورد وهو مضطرب غير واثق، يريد أن يمسك الثقة في يده، أو يورد وهو ينتظر في لحظة ما جاني شيء اليوم أو ردت ولا جاني شيء ثم يقصر، لا. فالمسلم لا يعدم الخير إذا عمل أسبابه أبدا عاجلا أو آجلا، فليعمل ما شرع له على ثقة، ثم لا بد وأن يجد أثر ذلك عاجلا أو آجلا. يذكر بعض الناس أن من الناس من يتعاطى السحر فيمكنه أخذ الأموال والاستمتاع بالنساء بغير اختيارهن، فهل هذا صحيح؟ وما حكم المال الذي يحصل من هذا العمل؟ وهل يجوز للمسلم أخذ المال من الساحر ويسلم من التبعة؟ عرفنا في كل ما سبق بطلان السحر وتحريمه وأنه كفر وضلال، وأنه لا يجوز تعاطيه ولا التعامل به ولا مع السحرة، والواجب تطهير مجتمعات المسلمين من هذا البلاء الوبيل. والساحر قد يتمكن من هذه الأمور التي ذكرها بهذا العمل الباطل، لأن السحر من أعمال الشياطين، قد يتمكن من الاحتيال على الناس وأخذ أموالهم والعبث بأعراضهم وغير ذلك. ولهذا حرم السحر وشدد في النهي عنه، لأن من آثاره مثل هذه الأمور، أنه يتوصل به الساحر إلى أن يضرر بالناس في أموالهم وفي أعراضهم وفي دمائهم وفي غير ذلك. فهذه أمور باطلة، وما يأخذه الساحر في مقابلها حرام وسحت، يجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا العمل الباطل. ولا يجوز للمسلم أن يتعامل مع الساحر ولا أن يأخذ شيئا مما يعطيه أو يطعمه، لأن ماله وكسبه سحت وحرام. الله أعلم. ولعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله عند هذا الحد، ونرجو باقي الأسئلة لسماحة الشيخ بعد صلاة العشاء وبعد صلاة الجنازة إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي تولاها صاحب الفضيلة الشيخ صالح الأطرم والشيخ صالح الفوزان في موضوع السحر وعلاجه وطرق اتقاء شره، وقد بين الشيخان ما يجب في هذا الباب، وأجاد وأفاد، ضعف الله مثوبتهما وزادنا وإياكم وإياهما علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وبما نعلم. لا ريب أن السحر من الجرائم العظيمة ومن أنواع الكفر ومما يبتلى به الناس قديما وحديثا في الأمم الماضية وفي الجاهلية وفي هذه الأمة. وعلى حسب كثرة الجهل وقلة العلم وقلة الوازع الإيماني والسلطاني، يكثر أهل السحر والشعوذة وينتشرون في البلاد للطمع في أموال الناس والتلبيس عليهم ولأسباب أخرى. وعندما يكثر العلم ويكثر الإيمان ويقوى السلطان الإسلامي يقل هؤلاء الخبثاء وينكمشون وينتقلون من بلاد إلى بلاد لالتماس المحل الذي يرون فيه باطلهم ويتمكن فيه من الشعوذة والفساد. قد بين الشيخان نوع السحر وحكمه. فالسحر سمي سحرا لأن أسبابه خفية، لأن السحرة يتعاطون أشياء خفية يتمكن بها من التخييل على الناس والتلبيس على الناس والتزميل على عيونهم وإدخال الضرر عليهم وسلب أموالهم إلى غير ذلك بطرق خفية لا يفطن لها في الأغلب. ولهذا يسمى آخر الليل سحرا كما سمعتم، لأنه يكون في آخر الليل عند غفلة الناس وقلة حركتهم، ويقال للرئة سحر لأنها في داخل الجسم وخفية. وسمعتم معناها في الشرع وفي عرف الناس، وأنه يتكون من أشياء يفعلها السحرة، تتكون من عقد ينفذون فيها، ويكون من أعمال أخرى يتوصلون إليها من طريق الشياطين، فيعملون أعمالا قد تغير عقل الإنسان قد تسبب مرضا له وقد تسبب تفريقا بينه وبين زوجته، فتقبح عنده ويقبح منظرها فيفر منها ويكرهها، وهكذا هي قد يعمل معها ما يبغض زوجها إليها وينفرها من زوجها، وهو كفر صريح في نص القرآن حيث قال عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فخبر عن كفرهم بتعليم الناس السحر. قال بعدها: وما يعلمان من احد حتى يقولا انما حبثت فلا تكفر، ثم قال: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. يعني هذا السحر وما يقع منه من الشر كله بقدر سابق بمشيئة الله، ربنا لا يغلب جل وعلا ولا يقع في ملكه ما لا يريد، بل لا يقع شيء في هذه الدنيا إلا بقدر ولا في الآخرة، كله بقدر سابق لحكمة بالغة شاءها سبحانه وتعالى. فقد يبتلى هؤلاء بالسحر ويبتلى هؤلاء بالمرض ويبتلى هؤلاء بالقتل إلى غير ذلك، ولله الحكمة البالغة فيما يقضي ويقدر وفيما يشرعه سبحانه لعباده. ولهذا قال سبحانه: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني بإذن الكوني القدري لا بإذن الشرعي، الشرع يمنعهم من ذلك ويحرم عليهم ذلك، لكن بالإذن القدري الذي مضى به علم الله وقدره السابق أنه يقع من فلان سحر ويقع من فلانة ويقع على فلان وعلى فلانة، كما مضى قدره بأن فلان يصاب بقتل، يصاب بمرض كذا، يصاب بمرض كذا، يموت في بلد كذا، يرزق كذا، يحرم كذا، يغتني، يفتقر، كله بمشيئة الله وقدره سبحانه وتعالى. إن كل شيء خلقناه بقدر، ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسهم ولا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. هذه الشرور التي قد تقع من السحرة ومن غيرهم لا تقع عن جهل من ربنا، هو العالم بكل شيء سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه خافية جل وعلا: إن الله بكل شيء عليم، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. هو يعلم كل شيء ولا يقع في ملكه ما لا يريد سبحانه وتعالى، ولكن له الحكمة البالغة والغايات المحمودة فيما يقضي ويقدر مما يقع في الناس من عز وذل وإزالة ملك وإقامة ملك ومرض وصحة وسحر وغيره وسائر الأمور التي تقع في العباد كلها عن مشيئة وعن قدر سابق. وهؤلاء السحرة قد يتعاطون أشياء تخيلية كما قال عز وجل: قالوا يا موسى إما أن تلقى وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يخيل إلى الناظر أن هذه العصي وأن هذه الحبال حيات تسعى في الوادي وهي حبال وعصي، لكن غيروا وضعوا أشياء تعلموها تغير الحقائق على الناس بالنظر إلى أبصارهم، يخيلوا إليه من سحرهم أنها تسعى، وفي الآخرة سحروا أعين الناس وجاءوا بسحر عظيم واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، سحروا أعينهم ولا الحقيقة ما تغيرت، هي حبال وهي عصي، يسمى الآن التزمير، يعني يفعل الأشياء تجعل للإنسان ما يشعر بالحقيقة ما هي عليه، يكون بصره لا يدرك الحقيقة، فقد يؤخذ من دكانه ما في دكانه ولا يدري ما يعني ما يعرف الحقيقة، ويرى الحجر دجاجة أو يرى الحجر بيضة أو يرى الحجر كذا وكذا، قد غير الأمر في عينيه سحرت عيناه وجعل هناك من أشياء يتعاطونها من المواد التي تجعل عينيه لا تريان الحقيقة، تريان الحقيقة على ما هي عليه على غير ما هي عليه، وهذا من السحر اللي سماه الله عظيم واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. ولهذا الصحيح عند أهل العلم أن الساحر يقتل غير استتابة، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يستتاب وأنهم كالكفرة آخرين يستتابون، ولكن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يستتاب، لأن شره عظيم، شره عظيم، ولأنه يخفي شره ويخفي كفره، فقد يدعي أن التائب هو يكذب فيضر الناس ضررا عظيما. فلهذا ذهب المحقق من أهل العلم إلى أن من عظم العرف وثبت سحره يقتل، ولو زعم أنه سيتوب وأنه سيرجع وأنه نادم لا يصدق. ولهذا ثبت عن عمر أنه كتب إلى أمر الأجناد أن يقتلوا كل ما وجدوا من السحرة حتى يتقى شرهم، قال أبو عثمان اللهدي: فقتلنا 3 سواحل. هكذا جاء في صحيح البخاري عن مجاله بن عبده، وهكذا صح عن حفصه انها قتلت جلاله لها لما علمت انها تسحر قتلتها، وهكذا جندب لما راى ساحرا يلعب براسه يقطع راسه ويعيده تخيل على الناس اتاه من جهه لا يعلمها فقتله وقال اعد راسك ان كنت صادقا. فالمقصود ان السحره شرهم عظيم، ولهذا يجب ان يقتلوا جل ولي الامر إذا عرف أنهم سحرة وثبت أنهم سحرة أن يقتلوا، إلا من جاء تائبا ما عرفناه ولا درينا عنه، جاء تائبا نادما يخبر أنه قد جرى له كذا وكذا ولكنه تاب منه والحمد لله، هذا يقبل على الصحيح لأنه جاء تائبا ما أمسكناه ولا أثرنا عليه بل جاء تائبا نادما، فهذا قد يقبل ويدرأ عنه الحد حد القتل لأنه جاء تائبا يدل على صدق.